بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند القسم الثالث من أقسام إثبات العلة. فقد مر بنا في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية أن من طرق إثبات العلة النص والإجماع، فذكر هنا القسم الثالث من أقسام إثبات العلة وهو الاستنباط الذي يقوم به المجتهد، فيكون هناك حكم شرعي لكن الشرع لم ينص على علته، وما لم ينص الشرع على علته فإنه إما أن يكون معقول المعنى فيستخرج تلك العلة ويستنبطها العلماء المجتهدون، وإما أن يكون ذلك الحكم غير معقول المعنى فهو الذي لم يبين الشرع ولم يظهر لنا الشرع علته، ولله عز وجل حكمة فيما أظهره وفيما أخفاه. وهذا القسم الثالث العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه، وهذا الموضع الذي سيأتي، من مشكلات القياس تحقيقا وتصويرا، هذا الموضع الذي نحن فيه من مشكلات القياس تحقيقا وتصويرا، ولذلك شرعنا في الدرس الماضي بقراءة شيء من كلام بعض المعاصرين في هذه المسألة، ويحسن لطالب العلم إذا لم يتضح له هذا الفصل أو هذه القطعة من هذا الباب أن يراجع أكثر من كتاب وأن يكرر الكلام حتى يتضح له ويستبين، لا سيما الذي يطرق هذا الكلام ذهنه لأول مرة فيكون قد قرأ شيئا من المختصرات، لكن هذا الكلام مثل هذا الحجم مثل هذا الطرح ومثل هذا الاختصار أيضا يكون لأول مرة يطرق ذهنه، فقد تحصل عليه أو قد يحصل له إشكال في تصوره وكذلك أيضا في تحقيقه. وطالب العلم في هذا الباب وفي كل باب مطالب أن يستعين بالله عز وجل، أن يستعين بالله ليفتح له ما انغلق ويحصل له الفهم. فقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتمرغ ويقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وتقوى الله عز وجل في هذا الباب أمر مطلوب وفي كل باب، فالله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالدعاء أيضا أمر مطلوب، يدعو الإنسان دائما وأبدا ربه أن يسهل عليه ما تعسر وأن ييسر له طلب العلم وفهم المسائل وحفظها وإتقانها، والله عز وجل هو الفتاح العليم وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. ففي هذا الموضع وفي غيره طالب العلم بحاجة إلى ما ذكر، لا سيما في هذه المواضع التي ذكر العلماء رحمهم الله أنها من مشكلات هذا الباب ومن خفاياه في تصورها وفي تحقيقها، فيحصل الإشكال لا سيما للمبتدئ في تصور هذا الباب وكذلك أيضا في فهمه وتحقيقه. طيب، نستعين بالله عز وجل في هذا وفي غيره. في بيان هذه القطعة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وهو القسم الثالث من أقسام إثبات العلة، قال رحمه الله تعالى: إثباتها بالاستنباط، وهو أنواع. أحدها إثباتها العلة بالمناسبة، وهي أن يقترن، وهي المناسبة أن يقترن بالحكم وصف، الاقتران هنا ليس اقترانا لفظيا، ليس اقترانا باللفظ والذكر، فإنما اقتران من حيث الواقع، من حيث الوجود، لأنه لو اقترن من حيث الذكر لكانت العلة مذكورة إما بالنص وإما بالإيماء، إما نصا وإما إيماء. لكن المراد بالاقتران هنا الاقتران الوجودي الواقعي، وليس الاقتران اللفظي أي الذكري. طيب، قال: أحدها إثباتها بالمناسبة، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب. ما هو هذا الوصف المناسب؟ قال: وهو ما تتوقع المصلحة عقيده لرابط ما عقلي. قال: هذا الوصف المناسب، أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو ما تتوقع المصلحة عقيده لرابط ما. يعني مثل القصر في السفر، إلا في القصر السفر، والشيء الرابط المتوقع والمصلحة المتوقعة هي دفع المشقة والحرج. وقد مر بنا من قبل أن الشرع لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. ومر بنا أن الشرع لم يعلق الأحكام بالحكم، فإنما علقها بالعلل، فإنما علقها بالعلل، لأن تلك الأحكام أو تلك الحكم قد تظهر وقد تخفى وقد تتخلف في بعض الصور والمواضع، فحينئذ علق الشرع الأحكام بذلك الوصف الذي يكون مقارنا والذي يكون مناطا لذلك الحكم. طيب، قال: ولا يعتبر كونه منشئ الحكمة، لا يعتبر كونه منشئ الحكمة أي ذلك الوصف، فإن الحكمة كما سبق الشرع أناط الأحكام بالعلل، وتلك العلل هي مظنة لوجود تلك الحكم، وليست منشئة لتلك الحكم. يعني قد تظهر الحكمة، قد تتخلف الحكمة، قد تظهر لأناس، قد تخفى على آخرين. فلذلك قال: ولا يعتبر كونه منشئ الحكمة، يعني ليس شرطا، ليس شرطا أنه لابد من ظهور تلك الحكمة ومعرفة تلك الحكمة، وأن ذلك الحكم المعلل لابد أن نعرف ما هي الحكمة، لابد أن تكون ظاهرة، لابد أن تكون موجودة، قد لا تكون موجودة. فمثلا القصر والفطر بالنسبة للسفر، الحكمة من ذلك وجود المشقة في الغالب، لكن قد تتخلف المشقة، قد يوجد سفر ولا مشقة، وقد يوجد مشقة ولا سفر. فحينئذ إذا وجد السفر فحينئذ جاز للمسافر أن يفطر، وشرع له أن يقصر، وشرع له أن يقصر الرباعية. طيب، قد لا يكون هناك مشقة، قد يكون السفر في طيارة أو في سيارة مريحة ويتوقف أينما شاء، ويكون يعني ذلك السفر لم يشعر معه المسافر بشيء من المشقة والتعب. نقول: الشرع أناط ذلك الحكم بالسفر، القصر والفطر بالسفر، وذلك السفر هو مظنة للمشقة، لكن قد يوجد بعض الأسفار لا يكون فيها المشقة، وقد توجد المشقة ولا سفر، قد توجد المشقة ولا سفر. ما يأتي إنسان يقول: هذا يشتغل في منجم، هذا يشتغل حمال في ميناء في فصل الصيف وفي شدة الحر، لماذا لا يقصر ولماذا لا يفطر والمشقة موجودة التي هي الحكمة من قصر المسافر للصلاة ومن فطره في رمضان؟ قال الشرع: إنما أناط ذلك الحكم بتلك العلة التي هي السفر. فلذلك قال: ولا يعتبر كونه منشئ الحكمة، يعني لا يشترط ذلك. قال: كالسفر مع المشقة، فيفيد التعليل به في السفر مع المشقة، العلة هي السفر والحكمة المشقة. قال: فيفيد التعليل به، أي عللنا بالسفر لأنه مظنة ماذا؟ لأنه مظنة المشقة. قال لإلفنا من الشارع رعاية المصالح، يعني ألفنا وتعودنا من الشارع الحكيم أنه يربط الأحكام بالمصالح، لا يشرع شيئا لا يأمر بشيء إلا لما فيه من المصلحة الدينية أو الدنيوية الخالصة أو الرابحة، ولا ينهانا الشرع عن شيء إلا لما فيه من مضرة دينية أو دنيوية خالصة أو رابحة، فقد ألفنا ذلك. فإذا نظرنا إلى السفر وجدنا أن الشرع أناط به الحكم وهو الفطر والقصر، ألفنا أن الشرع ما ينيط هذا الحكم إلا لأن هناك مصالح تجلب للمكلف أو مضار تدفع عنه. ما المراد بذلك؟ دفع المشقة والحرج. الشرع أباح المسافر أن يفطر وشرع له القصر دفعا من المشقة والحرج، فإن السفر كما في الحديث كما في الصحيحين قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم حاجته فليعدل إلى أهله. طيب، قال لإلفنا من الشارع رعاية المصالح، ثم قال وبالجملة متى أدى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها، متى أفضل الحكم إلى مصلحة، أي أن ذلك الحكم شرع لمصلحة لتحقيق مصلحة جلب مصلحة أو دفع مفسدة. قال علل بالوصف المشتمل عليها، أي متى أفضى ربط الحكم بوصف، يعني معنى الكلام متى أفضى ربط الحكم بوصف إلى مصلحة، متى أفضى ربط الحكم بوصف إلى مصلحة، لأن الكلام مختصر، لأنه قالوا بالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة، أي متى أفضى ربط الحكم بوصف إلى مصلحة. ربط الحكم الذي هو القصر أو الفطر بالسفر المفضي إلى مصلحة وهي دفع المشقة، قال علل بالوصف المشتمل عليها، أي فإنه يجعلنا نعلل ذلك الحكم بالوصف الذي اشتمل على تلك المصلحة. قال ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه، يعني إن ظهر تأثير عينه، يعني قوله عينه يعود على ماذا؟ على الوصف المؤثر المناسب. قال وإن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو في جنس الحكم بنص أو إجماع فهو المؤثر. إذن عندنا مناسب مؤثر كما سبق في الدرس الماضي، ومناسب ملائم، ومناسب مرسل، ومناسب ملغى. فالمناسب المؤثر هذا الذي يكون ثابتا بنص أو ثابت بإجماع، ويكون ذلك الوصف مؤثرا في عين الحكم أو في جنس ذلك الحكم. وسيأتي له أمثلة من كلام المصنف رحمه الله. قال إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع فهو المؤثر، كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. عندكم ولا يظهر ولا يضر، ولا يضر ظهور مؤثر معه إلى آخر. طيب إذن هذا المثال الأول، هذا المثال الأول يقول كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض. طبعا هناك من ينازع في هذا المثال جملة وتفصيلا، يعني هناك من ينازع في هذا المثال ويقول إن الحيض، يعني الآن يقول هناك قاس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بسبب الحيض، يعني جعل الحرة هي الأصل، إذا كانت حائضا وهذا هو العلة سقط عنها وجوب الصلاة، لم يوجب عليها الشرع الصلاة في حال الحيض. طيب سقوط الصلاة هو الحكم، أو بتعبير آخر عدم إيجاب الصلاة عليها هو الحكم، العلة في ذلك ما هو؟ ما هي؟ الحيض. طيب الحكمة في ذلك دفع المشقة عنها بمطالبتها بتكرار الصلاة وقضاء الصلاة، لأنها قد تحيض أسبوعا عشرة أيام وهكذا كل شهر، فيحصل عليها مشقة في التكرار، فالحكم ما هو؟ سقوط الصلاة عنها أو عدم إيجاب الصلاة عليها. العلة في ذلك الحيح، الحكمة في ذلك المشقة عند مطالبتها بالتكرار يحصل عليها مشقة. قال هذا هو الأصل. قال فنقيس عليها الأمة، نقيسها على الحرة. بعض العلماء يقول ما يحتاج هذا إلى قياس، الحيض هو العلة في الحرة والأمة، الحيض علة موجودة في الحرة والأمة، فلماذا يعني هل اكتشفنا أن العلة هذه موجودة فيها غير موجود والحكم فيها غير موجود؟ الشرع علق الحكم بالحيض. عائشة رضي الله عنها قالت كان لما سألتها عمرة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت ما بال الحائض، ما قالت لها ما بال الحرة، قالت ما بال الحائض. كلمة حائض يشمل الحرة ويشمل ماذا؟ الأمة. قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهناك من ينازع في هذا المثال، لكن على تقدير جعل هذا من هذا الباب، فنقول على فرض أن هذا الحكم إنما ثبت في حق الحرة، نقول يلحق بها أيضا الأمة، فإن عين ذلك الوصف وهو الحيض مؤثر في جنس ذلك الحكم. سقوط الصلاة عن الحائض، عن الحائض الحرة وعن الحائض الأمة. فلذلك قال إذا ظهر تأثير عينه في عين الحكم، هذا الآن في عين الحكم أو في جنسه، سيأتي له مثال فيما يتعلق بجنسه. فالآن عين الوصف الذي هو الحيض أثر في عين الحكم وهو سقوط ماذا؟ سقوط الصلاة عن الحائض أو عدم إيجاب الصلاة عليها. فعين الوصف أثر على عين الحكم، بمعنى أن السبب أو العلة في عدم إيجاب الصلاة على الحائض هو الحيض. طيب ما هي الحكمة في ذلك؟ دفع المشقة عنها، لأنها لو طولبت بالصلاة وتكرارها لكان في ذلك عليها مشقة. هناك كما سبق من نازع وقال هذا لا، ليس على سبيل القياس، نقيس الأمة على الحرة في مثل هذا، إذ أن الحيض موجود فيهما، العلة موجود، العلة التي هي ضبط الحكم موجودة في الحرة وموجودة في الأمة. ليس الحكم يعني نقول الأصل هذا معلل التي ثبتت شرعا وجئنا واكتشفنا أن العلة موجودة في الفرع، في موجود فيه والحكم واحد في هذه وهذه. طيب قال لمشقة التكرار، قال ولا يضر ظهور مؤثر معه في الأصل. يعني إذا كان الأصل المقيس عليه إذا كان فيه أكثر من علة لا يضر، ما يمنع هذا من القياس، ما يمنع هذا من القياس. فطالما أن الأصل فيه علة والعلة هذه موجودة في الفرع يلحق الفرع به. طيب لو كان في الأصل ثلاث علل والفرع شاركه في علة يلحقه به، ما نقول لابد أن يشترك في الثلاث العلل، إلا إذا كانت العلة مركبة والحكم الشرعي في الأصل مبني على هذه العلة المركبة. أما إذا كانت الأصل ممكن أن يعلل بثلاث علل كما ذكر هنا، قال ولا يضر ظهور مؤثر معه في الأصل فيعلل بالكل، كالحيض والردة والعدة يعلل ولا يضر ظهور مؤثر سهل يعني المعنى القريب، يعني لا يضر ظهور مؤثر معه يعني آخر في الأصل فيعلل بالكل، كالحيض والردة والعدة يعلل منع وطء المرأة بها، يعلل منع وطء المرأة بها. يعني في هذا المثال لو أردنا أن نقيس الأمة على الحرة يمكن أن نقيسها في هذا، فنقول يعني المرأة هذه المرأة المعينة لماذا لا يجوز وطئها؟ قيل لأنها حائض. صحيح الحائض لا يجوز وطئها. طيب قال آخر ولأنها أيضا مرتدة، قلنا كذلك لو كانت مرتدة غير حائض لا يجوز وطئها. آخر يقول لأنها معتدة، زوجها طلقها طلاقا رجعيا ولا زالت في العدة، أو حتى طلقت طلاقا بائنا طلقة ثالثة ولا زالت في العدة لا يجوز وطئها. كل هذه علل تصلح لمنع وطئ المرأة، كذلك أيضا لو أردنا أن نقيس الأمع على الحرة في ذلك بأحد الأوصاف المذكورة صح، ما يشترط أن توجد الثلاثة كل جميع الثلاثة، ولو وصف واحد لو قلنا هذه الأمة مطلقة وهي الآن في العدة لا يجوز أن توطى ولا أن تزوج قياسا على الحرة المعتدة، لا يجوز أن توطى ولا تزوج، يصح ولا يصح؟ يصح. لو قلنا هذه الأمة مرتدة فلا يجوز أن توطى قياسا على الحرة المرتدة، لا يجوز أن توطى. كذلك أيضا لو قلنا هذه الأمة حائض لا يجوز وطئها قياسا على الحرة، على أن المنازع أن ينازع في هذا كما نازع فيما قبله، فيقول الردة وصف عام موجود في الحرة والأمة، الحيض موجود في الحرة والأمة، العدة أيضا موجود في الحرة والأمة، والنص شامل لهذه وهذه، فمن باب دخولها تحت النص مباشرة وكونها أصل لا أنها فرع من الفروع. طيب قال ولا يضر ظهور مؤثر معه في الأصل فيعلل بالكل كالحيض والردة والعدة، يعلل منع المرأة بها. إذن الآن مثل لنا على تأثير عين الوصف في عين الحكم، عين الوصف في عين الحكم، مثل الإسكار في الخمر، عين الإسكار في أثر في نفس التحريم، يحرم الخمر، لماذا؟ لأنه مسكر، الخمر محرم لأنه مسكر، فهنا تأثير عين الوصف في عين الحكم. طيب قال وكقياس الأخ لأبوين في ولاية النكاح، طيب وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث، فالأخوة متحدة نوعا والنكاح والإرث جنسا. هو الآن يريد أن يمثل على تأثير عين الوصف في جنس الحكم. طيب الآن الوصف العلة ما هي؟ الأخوة. الحكم ما هو؟ التقديم. التقديم، طيب التقديم الآن جنس، تقديم في النكاح وتقديم في الميراث، لأن الجنس يشمل ماذا؟ أفرادا، النوع واحد، النوع واحد، الأخوة نوع واحد، الأخوة نوع واحد، لكن التقديم جنس، فقدمناه في الإرث وقدمناه كذلك أيضا في ولاية النكاح، فأثر عين الوصف في جنس الحكم، أثرت الأخوة على التقديم، يعني كما أثرت الأخوة كما أن الأخ الشقيق مقدم في الميراث على الأخ لأب، فالأخ الشقيق مقدم في ولاية النكاح على الأخ لأب، هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، الميراث لمن؟ الشقيق. الشقيق لماذا؟ لأنه مدمن إلى الميت بماذا؟ بقرابتين، جهة الأبوة والأمومة، فقدم على من أدلى بجهة واحدة وهي جهة الأبوة فقط، فكان أقوى، كان أقوى، الجهة واحدة، الدرجة واحدة، لكن هذا أقوى، هذا أقوى منه. كذلك أيضا يقدم الأخ الشقيق في ولاية النكاح على أخته على الأخ لأبه، امرأة تريد أن تتزوج عندها أخوان أحدهما أخ شقيق والآخر أخ لأب، الأخ الشقيق في العشرين من عمره والأخ لأب في الخمسين من عمره، يعني أخوها من الأب كبير في السن تزوج عنده أولاد في الخمسين، وأخوها الشقيق عازب وابن عشرين سنة، من وليها في النكاح؟ الأخ الشقيق. ما لا عبرة هنا الكبر السن وصغار السن، العبرة هنا لأن هذا أقوى، هذا أخوها من أبيها وأمها، وأما هذا أخوها من أبيها فيقدم. إذن أثر عين الوصف في جنس الحكم. الجنس ما هو؟ التقديم، تحته أنواع، تقديم في الولاية على النكاح، تقديم في الميراث، وتقديم في أبواب أخرى، فحينئذ هذا جنس الذي هو التقديم، النوع الذي هو الأخوة نوع واحد، نوع واحد. طيب قال وكقياس تقديم الأخ لأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الأب. الآن واضح طيب هو نمشي ببطء لما سبق، يعني أن العلماء يقولون هذا الباب من أشكل أبواب القياس وأبواب العلة التي هي أشكل أبواب القياس من حيث التصور ومن حيث التحقيق. شكرا القسم الثاني اسم رابعون يعني ما يكون. طيب يعني هو الآن يعني مثل هذا اختلاف في الاصطلاحات، ولذلك يعني يجد الإنسان أن هناك من يصطلح يعني اصطلاحا معينا يجعل هذا من النوع الأول، وإلا لو نظرنا مثلا هنا لما ذكر العلة ثبتت بالنص أو الإجماع هي تدخل فيما سبق، فيما ثبتت علته بنص أو إجماع، وهذا هو المؤثر المناسب، المناسب المؤثر ما ثبتت علته بنص أو إجماع. فكذلك أيضا يعني مر بنا قبل أو في الدرس الماضي ما يتعلق بأن هذا نوع من أنواع الملائمة، وذلك لأن هذه العلة فثبتت عن طريق الاستنباط، لكن لو نظرنا في حقيقة الأمر لوجدنا أن هذه العلة منصوص عليها، يعني التقديم بالنسبة للأخوة كون هذا أخ شقيق مقدم على الأخ لأهل لكونه مدلم بقرابتين وجهتين، لا يبقى معنا إلا مسألة الإلحاد، يعني كوننا نقول هذه العلة التي قدم لأجلها الأخ الشقيق على الأخ لأب إجماعا، لأن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الميراث بالإجماع بالإجماع. قالوا هذه موجودة العلة في الأخ الشقيق مع الأخ لأبوين مع الأخ لأب فيما يتعلق بولاية النكاح، أنه ما عندنا فيها نص وما عندنا فيها أيضا إجماع، فقالوا يقاس هذا على هذا من باب تأثير الوصف في جنس الحكم. قال بخلاف ما قبله، يعني يقول هذا الآن بخلاف ما قبله، يعني بخلاف المثال السابق الذي أثر فيه عين الوصف في عين الحكم، أما هذا الذي عندنا فأثر عين الوصف في ماذا؟ في جنس الحكم. هذا معنى قوله بخلاف ما قبله، أي المثال السابق فيما يتعلق بالحائض وسقوط الصلاة في عمها هذا من باب تأثير عين الوصف في عين الحكم. هذا المثال الذي عندنا المذكور الآن فيما يتعلق بتقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب في الإرث وكذلك أيضا في ولاية النكاح، قال هذا من باب تأثير عين الوصف في جنس الحكم. قال وإن ظهر أي بخلاف ما قبله، إذ المشقة والسقوط متحدان نوعا، المشقة والسقوط متحدان نوعا، يعني ما سبق الآن نتكلم على ما سبق المثال السابق، المشقة على الحائض في إعادتها للصلاة وكذلك أيضا سقوط الصلاة عنها متحد، يعني متحد من حيث النوع، المشقة متحدة والسقوط متحد. قال وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر فهو الملائم. الآن جاء بشيء آخر، قال رحمه الله تعالى طيب وإن ظهر تأثير جنسه، يعني جنسه الضمير يعود على ماذا؟ على الوصف، جنس الوصف في عين الحكم، يعني عكس ما سبق الذي سبق عين الوصف في جنس الحكم، هذا ما هو جنس الوصف في عين الحكم، لهذا عكس ما سبق تماما، عكس هذا الذي سبق معنا. قال وإن ظهر تأثير جنسه، يعني الوصف، يعني اجعلها كلمة كلمة، من أشكل عليه كلمة تبجير بها إيضاح، مثلا جنسه أي يعود على الوصف في عين الحكم، يعني عكس ما سبق، إذ أن ما سبق تأثير ماذا؟ عين الوصف في جنس الحكم، وهنا جنس الوصف في عين في عين الحكم، هذا قسم آخر. قال وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كتأثير المشقة، المشقة الآن جنس ولا لا؟ جنس، ليست عين وصف، جنس. قال كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض، الآن هذا عين حكم، حكم واحد. قال عن الحائض كالمسافر، يعني كذلك أيضا المسافر إنما سقطت عنه إنما يعني جاز له أن يفطر جاز له أن يقصر لجنس المشقة التي أثرت في عين الحكم، وهو القصر والفقر في المسافر، كما أن جنس المشقة أثر أيضا فيما يتعلق بالحائض فسقطت عنها الصلاة. فالمشقة الآن الذي جنس الوصف الذي هو المشقة أثر في عين الحكم الذي هو مسألة الحائض مسألة المسافر. طيب قال فهو الملائم، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط وإن ظهر القسم آخر، وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. الآن جنس المشقة في جنس الحكم، مثل أن الشرع يربط الأحكام جنس الأحكام بجنس المصالح، يعني أن الله عز وجل شرع لنا ما شرع من أجل تحقيق المصالح ودرء المفاسد. هذا الآن أحكام جنس والمصالح أيضا جنس، جنس الأحكام وجنس المصالح. طيب قال وإن ظهر تأثير جنسي الذي هو الوصف الذي هو المصالح في جنس الحكم كتأثير جنس المصالح التي هي الأوصاف في جنس الأحكام، قال فهو الغريب. وقيل يعني قول آخر إن تأثير الجنس في الجنس هو الملائم وليس الغريب، يعني من أهل الأصول من يقول إن تأثير جنس الأوصاف في جنس الأحكام إن هذا هو الملائم، أي المناسب الملائم وليس المناسب الغريب، وليس المناسب الغريب، فإن كثير لا يقولون بهذا القسم الذي هو المناسب الغريب. قال وقيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر، هذا من باب الاختلاف الاصطلاحي. قال والجنسية مراتب، فأعمها في الوصف كونه وصفا، يعني الجنسية هذه في جنس الوصف جنس الحكم، قال هي على مراتب، يعني منها ما هو أوسع منها ما هو أضيق. وقد مر بنا أن الوصف كلما كان أضيق كانت الأحكام المترتبة عليه أكثر، بالعكس بالعكس كما سبق معنا من قبل، إذا كثرت الأوصاف قلت الأحكام، وإذا قل الوصف كثر الحكم. قال والجنسية مراتب، فأعمها في الوصف كونه وصفا ثم مناطا ثم مصلحة خاصة وفي الحكم، يعني هذا جنس الوصف، وفي جنس الحكم كونه حكما ثم واجبا ونحوه ثم عبادة ثم صلاة. يعني الآن الأحكام يعني أول الحكم عام ثم واجب، والواجب جزء من الأحكام أيضا، يعني الحكم عام يشمل الحكم الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، ثم الواجب يعني أقل منه، ثم العبادة أقل منه، ثم الصلاة أقل منه. قال وتأثير الأخص في الأخص أقوى، يعني كلما كان الوصف أخص والحكم أخص، يعني تأثير معين في معين، فهو يعني أعظم وأقوى من تأثير جنس في جنس أو جنس في وصف أو وصف في جنس. طيب قال وتأثير الأعم في الأعم، يقال له الأخص في الأعم وعكسه واسطتان. قال وقيل يعني تفسير آخر الآن الملائم، وقيل الملائم ما ذكر في الغريب، والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته، يعني هناك أيضا قول آخر بعض الأصوليين إن الملائم ما ذكر في الغريب، أي الذي ذكره في الغريب أو هذا هو الملائم المناسب. قال والغريب يعني عرف الغريب، قالوا إن التعريف الماضي للملائم، وأما الغريب فهو ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع، نحو حرمت الخمر لكونها مسكرة، وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل، إذ لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به. يعني يقول كون المبتوتة الآن، لماذا إذا طلق الرجل امرأته في مرضه المخوف وبت طلاقها، بت طلاقها، هو الآن إذا بت طلاقها ماذا أراد؟ ألا تلف، يعني امرأته بقي لها الطلقة الثالثة أو طلقها ثلاثا مرة واحدة على قول من يوقع ثلاث طلقات مرة واحدة، لا قال امرأتي أنت طالق ثلاثا أو طالق طالق طالق، جمهور أهل العلم يرون أن هذا الطلاق يقع ثلاثا، ومن هؤلاء الجمهور لأن الأربعة. فحينئذ رجل في مرض موته المخوف قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا، قالوا هذا إنما قصد حرمانها من الميراث. ما الحكم؟ قالوا نورثها معاملة لا يمكن أن يكون قصد. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ ما عندنا دليل. قالوا قياسا على القاتل إذا قتل مورثه ليرث فإننا نعامله بنقيض القصد ونحرمه من الميراث، حملناه بنقيض القصد. ومثل الموصى له إذا قتل الموصي استعجالا للوصية فإننا نعامله بنقيض قصده فنقول لا وصية لك. قالوا كذلك أيضا هنا، كذلك أيضا هنا. هناك من يقول هذا غريب، هذا غريب، وذلك أن الشرع إنما نص على ذلك الحكم، أما هذا فلا. مع أن الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالمطلقة في مرض الموت المخوف قد ورث عثمان رضي الله عنه زوجة عبد الرحمن بن عوف وهو خليفة راشد، ولم يخالفه الصحابة في ذلك بل أقروه على هذا، وهذا كما يعني يقول العلماء من الإجماع السكوتي. طيب قال إذا لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به، يعني يقول هذا الأمر مناسب، يعني بعضهم يقول لا بعضهم يقول هو الغريب. قال وقصر قوم القياس، يعني من الأصوليين من قصر القياس على المؤثر، يعني قالوا مؤثر أي الذي ثبتت علته بماذا؟ بالنص والإجماع. فقالوا إنما نقيس في هذا النوع ما ثبتت علة النص علة الأصل بنص أو إجماع، أما ما لم تثبت علة الأصل بنص ولا إجماع فلا نقيس. لماذا؟ قالوا الاحتمالات الذي سيأتي ذكرها. قال وقصر قوم القياس على المؤثر لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا، يعني أن الحكم في غيره على سبيل التعبد كيف يلحق به؟ يعني الآن هذا الذي ثبتت علته بالنص والإجماع نقيس ونلحق به غيره، لكن ما لم تثبت علته بنص أو إجماع فحينئذ لماذا نأتي ونستنبط علة؟ لعل المراد به التعبد، يعني مثلا الست الأصناف المذكورة في حديث عبادة، البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، قالوا هذه الآن العلة فيها لم تثبت بالنص ولا بإجماع. طيب إذن قالوا لا نلحق بها غيرها، لماذا؟ قالوا احتمال أن يكون الأمر تعبدي هذه الستة دون غيرها فلا نقيس، بخلاف ما نص الشرع على علته كالإسكار في الخمر قالوا هذا الآن منصوص العلة منصوص عليها يمكن أن نقيس. وكذلك أيضا منع القاضي من القضاء في حال الغضب، العلة قالوا تشويش الذهن، قالوا هذه العلة مجمع عليها إذن نلحق بها غيرها. قالوا إذن لا نقيس، من الأصولين من يقول لا نقيس فرعا إلا على أصل ثبتت علته بالنص أو الإجماع، الأصل الذي لم تثبت علته بنص ولا إجماع لا نقيس عليه، لا نجعله أصلا لفروع نلحقها به. لماذا؟ قالوا لاحتمال أن يكون هذا الأصل الذي فيه حكم ولم ينص الشرع على علته ولم يجمع على علته، لعل الشرع إنما حكم بهذا على سبيل التعبد، فعله إنما حكم الشرع عليه أن يجذب في هذه الأصناف الستة تعبدا، ما هناك علة نص عليها الشرع ولا يجمع العلماء عليها لا الكيل ولا الطعم ولا الوزن. إذن هذا الاحتمال الأول، الذين يقولون لا قياس إلا فيما كان من باب المناسب المؤثر الذي ثبتت علته بالنص والإجماع. السبب الأول عندهم أن غيره لا يكون أصلا في القياس، قالوا احتمال أن يكون هذا الأصل تعبدي، وإذا كان تعبديا كيف نقيس عليه؟ إنما نقيس على ما كان معقول المعنى. طيب قالوا احتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا أو لوصف شم لم نعلمه، يعني أنتم الآن تقولون العلة في الذهب والفضة الثمنية لعلها غير ثمنية، تقولون العلة في جريان الربا في البر الاقتيات مثلا أو لعلها غير الاقتيات، الادخار أو لعلها غير الادخار، الوزن أو الكيل أو لعلها غير الوزن أو الكيل، فهذا احتمال آخر. هذه الاحتمالات ماذا أرادوا من ورائها؟ ألا نقيس إلا على أصل ثبتت علته بنص أو إجماع. الاحتمال الأول الاحتمال أن يكون هذا الأصل الغير منصوص على علته ولو نجمع على علته لعل الحكم فيه تعبدي. الثاني لعل فيه علة لكن أنتم ما أصبتم عند أن تأتي وأنت وتقول العلة هي الاقتياد وتلحق بها أشياء. أنت الآن يقول تقول على الله بغير علم ستلحق أشياء تحكم بأن الربا يجري فيها ولعل الشرع أراد علة أخرى أو أن هذا الحكم تعبدي، فكيف تحرم على الناس ما لم يحرمه الله عليهم بمجرد الظن؟ بمجرد الظن هذا مراده. طيب قال أو لوصف فما لم نعلمه أو لهذا الوصف المعين لكم هكذا أو لهذا الوصف المعين فالتعيين به تحكم. يعني أنت الآن عند أن تعين وصفا وتمنع غيرك منه تحكم، ولعل هذا تعبدي وأن تقول أنه معقول معنى. قال ورد أي رد هذا الكلام رد على من يقول بأن الأصل المقيس عليه لا بد أن تكون علته ثابتة بالنص والإجماع، يعني رد الجمهور الذين يقولون يصح أن يكون هناك أصل ثبتت علته بالاستنباط لكن لا بد أن يكون متفقا عليه بين القائسين بين المختلفين بين المتنازعين. أنت مسلم لي بأن هذه العلة، وإلا إذا كنت أنا أقول العلة الكيل وأنت تقول العلة الطعم ما سنتفق في الفروع سنختلف، لكن لو اتفقنا يلزم بعد ذلك الموافق. قال ورد بأن المتبع الظن، طيب ورد بأن المتبع الظن وهو حاصل بالقران المناسب، يعني يقول ان المتبع هو الظن، يعني بنينا على غلبة الظن. وكثير من الأحكام الشرعية فتثبت مثل هذا غلبة الظن، العموم عند أن نقول هذا الفرد داخل تحت العموم بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن. والقياس كلهم يعني والقياس داخل في هذا. قال ورد بأن المتبع الظن وهو حاصل باقتران مناسب، يعني كنا نقول أن هذا هو الوصف المناسب لشرع هذا الحكم، يعني الشرع حرم هذا أو أحل هذا أو أوجب هذا، والوصف المناسب عندنا هو هذا، لأن الشرع قد ألفنا منه أنه لا يشرع إلا لمصلحة. نحن نظرنا ليس هناك مصلحة إلا هذا الشرع، كونه أسقط الصوم أسقط الصلاة عن الحائض، نظرنا ما وجدنا إلا منصوص عليها ولا مجمع عليها، لكن العلماء قالوا لمشقة التكرار، لمشقة التكرار على هذه المرأة. قال ورد بأن المتبع الظن هو حاصل باقتران مناسب، ولم تشترط الصحابة رضي الله عنهم في أقيستهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم قد قاسوا في مسائل لم يكن الأصل قد نص الشرع على علته أو أجمع العلماء على علته الحمد لله. فيقول إن هذا مردود بأن الظن أو غلبة الظن معمول بها شرعا، ومن جهة ثانية أن عمل الصحابة رضي الله عنهم على هذا. طيب إلى هنا.